يا من هدى أضاء كل مكان، يا من علا فوق كل بيان، يا من أحاط بكل شيء علمه ومصرف الأقدار في الأكوان، يا مبدعا في كل شيء خلقه، يا واحدا ما له في حكمه ثاني، لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من قلبي لبيك من روحي لبيك من سمعي لبيك من بصري لبيك من روحي لبيك من وجداني، يا منعما قبل الرجاء ويا معطيا قبل الدعاء، يا معطيا قبل الدعاء مواهب الإحسان، أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي، أنا لا أضام وفي حماك أماني، أنا لا أخاف وفي رحابك عصمتي، أنا لا أضام وفي حماك أماني، أنا إن خشيت الذنب هون محنتي، علمي بأنك موئل الغفران.